السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، قد كان موقفنا عند المسألة 70 من المسائل التي خالف فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين. قال الشيخ عليه رحمة الله: المسألة 70 المكر الكبار، كفعل قوم نوح الذين قال الله تعالى فيهم: ومكروا مكرا كبارا. وقد تقدم معنا أفراد من هذه المسألة، فالشيخ رحمه الله كما تقدم ربما يذكر المسألة الجامعة ثم يذكر بعض تفاصيلها، وربما يعكس، ربما يذكر بعض التفاصيل ثم يذكر المسألة الجامعة. فقد تقدم معنا مثلا أن الشيخ رحمه الله ذكر من طريقة أهل الجاهلية في تعاملهم مع أنبياء الله عز وجل ورسله، وتعاملهم مع دعاة الحق الذين يدعونهم إلى صراط الله سبحانه وتعالى، تقدم له أنه ذكر كلامهم وطرقا من كلامهم، كأن يصفوا الدعاة إلى الحق بأنهم طلاب دنيا وأنهم يريدون العلو في الأرض. يذكر أفراد من هذا الكلام ثم يذكر المسألة الجامعة التي هي تنقصهم على العموم ووصفهم بالأوصاف القبيحة. كذلك ها هنا الشيخ رحمه الله قد سبق له أن ذكر بعض مكر المشركين بأهل الإيمان وبدعاة الحق، ذكر من مكرهم بأهل الإيمان نفاقهم، وأنهم يظهرون الإيمان ثم يرجعون عنه ليزعزعوا أو ليزلزلوا الإيمان في قلوب أهله. آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، هو طريقة من طرقهم في زرع الشك في نفوس أهل الإيمان. كذلك من طرقهم الكيد لرسل الله عز وجل ونصب الأشراك لهم ومحاولة قتلهم أو سجنهم، كما قال الله عز وجل: ومكروا ومكر الله. فمكرهم كثير ومكرهم كبير. وفي هذه الآية يقول الله عز وجل عن قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا. والكبار هي صيغة مبالغة من الكبير، والمكر هو الوصول إلى الأغراض السيئة بالطرق الخفية، هذا هو حقيقة المكر، الوصول إلى الغرض بطريق خفي. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن كثير مما يفعله أهل الإشراك بأهل الإيمان ودعاة الحق، وصفه في هذه الآية هذا الوصف العظيم، لم يقل وصفا كبير، لم يقل مكرا كبيرا، بل قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: قال ومكروا مكرا كبارا، يعني أكبر من الكبير. وهذا لشدة غيظهم وحنقهم على دعاة الإيمان وعلى أهله، ولشدة حرصهم على أذيتهم وعلى إضلالهم عن صراط الله تبارك وتعالى الذي هداهم إليه ومن عليهم به. وهذا يفيد المسلم فائدة عظيمة، وهي أن لا يركن إلى أعداء الله عز وجل، ولا يركن إلى المخالفين، إلى من يخالف دينهم دين أهل الإسلام، فإن الأصل فيهم أنهم يبغون لأهل الإسلام الغوائل، وأنهم يحرصون على صدهم عن دين الله عز وجل، ويحرصون على إيصال الأذية لهم. والله تبارك وتعالى قد ذكر من حالهم في هذه الأمور، وذكر من أفعالهم ومن أذيتهم لأهل الإسلام إذا قدروا وإذا لم يقدروا، ذكر من ذلك شيئا كثيرا. ففي حال ضعفهم ينافقون أهل الإيمان ويكيدون لهم في الخفاء، وفي حال قوتهم تعرفون كيف يتسلطون عليهم بالقتل وبالتنكيل. وذكر الله سبحانه وتعالى نموذجا من هذا في سورة البروج، تحريقهم لأهل الإيمان، وذكر بعض أفعال فرعون ببني إسرائيل لما اتبعوا موسى وقومه. وهكذا في كل حال، إذا تمكنوا وعلوا بالقدرة وبالسلطان فإنهم يفعلون في أهل الإسلام ما لا يفعله إلا أشد الناس عداوة لهم وبغضا وحقدا عليهم. إذا كانوا في حال ضعف فإنهم يستعملون التقية ويستعملون المكر ويستعملون الخداع. هذا خبر الله عز وجل ونحن لخبر الله سبحانه وتعالى مصدقون، والواقع يشهد بهذا. تاريخ أهل الإسلام وتاريخ عداوات المشركين وفعلهم بأهل الإسلام يشهد بهذا، ومن يقرأ التاريخ يجد من من من إجرامهم في حق أهل الإيمان من رسول الله عز وجل وأنبيائه، كما قص الله خبر اليهود مع مع مع أنبياء الله، مع زكريا، مع يحيى، كيف قتلوهم، كيف نشروهم بالمناشير، خبرهم كيف كادوا لقتل عيسى ابن مريم حتى رفعه الله إليه، كيف فعل المشركون مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حاولوا قتله، حاولوا سمه، حاولوا سجنه عليه الصلاة والسلام، أخرجوه من بلده، وفيما بعد ذلك إلى الأزمان المتأخرة لما ملك الصليبيون، لما انتصروا على أهل الإسلام في الأندلس ونصبوا هذه التي عرفت بمحاكم التفتيش، ودامت أكثر من من من من 200 سنة، قريب من 300 سنة، وأهل الإسلام فعل بهم ما لم تسمع ما لم يسمع به الزمان من القتل والتنكيل والتشريد. والآن يشهد المسلمون هذا، حيثما ملكهم وقدر عليهم أهل الإشراك فإنهم يفعلون فيهم الأفاعيل العظيمة. وهؤلاء إخواننا في أراكان في بورما يفعل بهم البوذيون ما يشاهده الناس جميعا من القتل، من التعذيب، من التشريد، أشياء لا يكاد العقل يتصور مثل تلك الأفعال، وهذا مطابق لما أخبر الله. كذلك حال أهل الجاهلية يفعلون مثل هذه الأمور، مثل هذه الأشياء. أما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مخالفته لهؤلاء، كيف خالف النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية في هذه الأفعال؟ خالفهم لأن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بالرحمة، لم يبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأذية، بالمكر، بالقتل، بالتشريد، بل بعث عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة لهم في الدنيا ورحمة لهم في الآخرة، لأن المسلمين حتى وهم يقاتلون المشركين لا يقاتلونهم انتقاما، ولا يقاتلونهم كيدا، ولا يقاتلونهم بغضا لهم لما هم عليه من حالهم، بل يقاتلونهم ليدخلوهم في الدين، يقاتلوهم ليدينوا لله تبارك وتعالى بالوحدانية، حتى يدخلوا يوم القيامة جنة الله عز وجل ولا يدخلوا ناره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك لأقوام يدخلون الجنة في السلاسل، يدخلون الجنة في السلاسل. كيف هذا؟ يقاتلهم المسلمون ليأطروهم ويرغموهم على الدخول في الإسلام، يقاتلونهم، فإذا أسروا من أسروا أمروا بأن يعاملوهم بالحسنى، فيرى هذا الأسير من من من رفعة أخلاق أهل الإسلام ومن حسن تعاملهم، ويرى صدقهم في عبادتهم لربهم، ويرى آثار كون دينهم هو الحق، يرى ذلك الأثر في تعاملهم وفي أخلاقهم وفي ظاهرهم وفي ظواهرهم وفي بواطنهم، فيقوده هذا إلى الإسلام، ويعلم أن دين الله هو الحق. ولذلك كان الأسرى في الزمن الأول لا يكاد يؤسر أسير فيطول مكثه عند أهل الإسلام إلا ويدخل في الإسلام، لأنه يرى الدين الحق الذي يعلم أنه دين الله عز وجل، وأن ما عليه وما كان عليه هو الباطل الذي لا يستند إلى شيء من الحق. فهذا قد دخل الجنة في السلاسل، لأنه أسر وسجن في السلاسل، ثم تلك السلاسل قادته إلى الإيمان، ويكون ثوابه ويكون مآله عند الله عز وجل هو الجنة. وهذا هو أصل ما بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا يقاتل الناس كما يزعم الناس الآن، أو يدعي أهل الإسلام أو أعداء الإسلام، ويصوره بعض أهل الإسلام بسوء أفعالهم، أن المسلم أو دين الإسلام يربي الناس على العداء وعلى بغض المشركين وعلى البراء منهم، وربما حتى بعض أهل الإسلام يسيء فهم هذه المعاني من الإسلام نفسه، في ظن أن الإسلام إنما جاء بمعاداة المشركين لكونه مسلما ولكوني أنا مسلم هو مشرك، وليس هذا المقصود، بل إنما يقاتلهم، بل إنما يعاديهم لأنهم لم يقيموا لله عز وجل حقه الذي خلقهم من أجله، ويحرص على هدايتهم، فهو يقاتلهم حرصا منه على أن يعبد الله عز وجل في أرضه، وحرصا منه على أن يبلغهم دين الله عز وجل، وعلى أن يذعنوا. ويقيم في أرض الله عز وجل توحيده ولا يعبد مع الله غيره، كما أنه لم يخلق الناس إلا الله تبارك وتعالى، فلا يستحق كذلك أن يعبد إلا أن يعبد إلا الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حال ضعفه أمر بالصبر، وأمر بالصفح، وأمر بالخلق الحسن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية لم يكن يكيد للمشركين، ولا كان يمكر بهم، ولا كان يتعامل معهم في حال ضعفه كما يتعاملونهم مع أهل الإسلام في حال ضعفهم، بل كان كما قال الله عز وجل فاعفوا عنهم واصفح، كان يصبر ويعفو ويصفح ويرجو الله تبارك وتعالى أن يهديهم وأن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا في حال الضعف. وفي حال القوة كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك يعفو عن من يعفو عنه، ويجتهد في دعوته من يجتهد في دعوته، يحرص على أن يوصل إليهم الإسلام، وكان إسلامهم أحب إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل شيء. فأهل الإسلام في حال القوة رحماء بالمغلوبين، وفي حال الضعف كذلك أهل صدق وأهل نصح وأهل عفو وصفح. أما المشركون فعلى الضد من ذلك بخبر الله عز وجل وبالواقع الذي يعرفه كل أحد وبالتاريخ المدون. في حال الضعف أهل مكر وخداع ونفاق، وفي حال القوة أهل بغي وظلم وطغيان. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالف المشركين في الحالين، في حال ضعفه عليه الصلاة والسلام، وفي حال قدرته وقوته صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون منهم صلى الله عليه وسلم كما أثبتت كتب السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما هم بالهجرة خلف بعده من خلفه علي رضي الله عنه، كلفه برد الأمانة إلى أصحابها. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم مستضعف يكيدون له ويبغون له الغوائل ويحرصون على قتله أو أذيته، ترك خلفه لما هاجر من يؤدي الأمانات إلى أصحابها. وكان المشركون لما يعرفونه من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمونه الصادق الأمين، كانوا يودعون عنده الأمانات، من يريد منهم أن يسافر ومن يريد منهم أن يتاجر يضع الأمانة عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلموا أنها في حرز متين مكين، وأنه لا خوف على أمانته من الضياع. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعده من يرد تلك الأمانات إلى أصحابها، هذا في حال ضعفه صلى الله عليه وسلم. فهو الأمين في حال ضعفه، الصادق الناصح، وهو القوي الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال قوته وتمكنه، خلافا للمشركين في الحالين، حال القوة وحال الضعف. وصور مكر المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو صور مكر أعداء الرسل عموما برسل الله عز وجل بأنبيائهم وبدعاة الحق، قد مضت أفراد منها كثيرة فيما سبق. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك في مسألة أخرى من المسائل التي خالف فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية، قال المسألة 71: أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما قال الله تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهذا وصف العالم الفاجر، وصف العالم الفاجر من علمائهم. ثم قال الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. وهذا وصف العابد الجاهل. وهذا المعنى كذلك قد تقدم معنا فيما سبق، وهو أن حال المشركين أو حال علمائهم وهداتهم وقاداتهم هو أحد هذين الوصفين: إما أن يكون عالما وهو فاجر يأمر الناس بخلاف ما يعلم أنه الصواب، ويحرف كتاب الله عز وجل عن بينة، كما كان تفعل أحبار اليهود والنصارى، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فالواحد من علمائهم لا يتورع أن يغير ما يعلم أنه شرع الله ليوافق أهواء الناس. وقصة الرجم معروفة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في من زنى وهو محصن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، فكذبوا أو قالوا لا نجدها في كتابنا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة أن تتلى، فجعل حبرهم يضع يده على آية الرجم حتى لا يقرأها، يعني حتى لا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أنه ليس عندهم في كتابهم الرجم. لماذا يزعم هذا؟ لأن أهواءهم كانت تقتضي أن الرجم ليس موجودا في التوراة، حتى كشف عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن الآية تحت يد ذلك الحبر، فهو يحرفها إن استطاع أو يحذفها أو يغيرها، المهم أنه يخبر بالدين لا على ما يعلم أن الله تبارك وتعالى شرعه، بل على ما يوافق هواه هو، أو على ما يوافق هوى الناس، أو على ما يوافق هوى الحاكمين الذين يأمرونه بأن يغير شرع الله سبحانه وتعالى ودينه. هذا حال عالمهم الفاجر. أما عابدهم فهو عابد جاهل، يعني يتعبد الله سبحانه وتعالى بجهل. قال الله: منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني إلا قراءة فقط، يقرؤون كتابهم وربما يتلوه لكنه لا يفهم منه شيئا، ولا يعرف بما أمر الله، ولا يعرف ما نهى الله عز وجل عنه. والله سبحانه وتعالى قد أمر أهل الإسلام في كل صلاة أن يسألوه أن يهديهم الصراط المستقيم الذي يخالف الوصفين، يخالف وصف الذي يعلم ويفجر، ويخالف وصف الذي يعبد الله عز وجل ويكون مع ذلك جاهلا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المغضوب عليهم اليهود، لأنهم يعلمون ويخالفون ما يعلمون، يعني يتقصدون أن يخالفوا ما يعلموا أنه من دين الله. والضالون هم النصارى، لأنهم يعبدون الله عز وجل على جهل، وفيهم من الجهل شيء كثير، وهذا هو الغالب على على على على الأمتين. يعني أن الغالب على اليهود أنهم يعلمون ويخالفون، والغالب على النصارى أنهم يتعبدون بجهل لا يعلمون. وإلا ففي كل من الوصفين علم، في كل من الوصفين جهل وضلال، لكن الغالب على النصارى هو الغالب على النصارى هو الضلال، والغالب على اليهود هو مخالفة ما يعلمون من شرع الله. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فجاءنا بالضد من هذا، جاءنا بأن يتعلم الإنسان الهدى ويعمل به ويلتزمه. هذا في عموم أهل الإسلام وفي علمائهم وأحبارهم، جاء وصفهم بأنهم ربانيون، جاء وصف علماء الإسلام في القرآن بأنهم ربانيون، يعني يتعلمون الهدى ويعلمونه للناس ويعملون به في أنفسهم قبل أن يعلموه للناس، فهم أهل استقامة في أنفسهم، لا يأمرون الناس إلا بما يعلمون أنه شرع الله عز وجل، ولا يأمرونهم إلا بما يعلمون أن الله أمر به، ولو خالف أهواءهم، ولو خالف أهواء الرؤساء، ولو خالف أهواء المرؤوسين، يبلغون دين الله سبحانه وتعالى، لا يكتمونه، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. فهم بخلاف علماء اليهود الذين يأمرون الناس أو يغيرون كتاب الله تعالى ويحرفونه. علماء الإسلام لا يخبرون إلا بما يعلمون أنه شرع الله، وهم أشد الناس ورعا في هذا الباب، وأشد الناس تحريا، حتى أنه إذا أشكلت عليه المسألة وخشي أن يخطئ فيها يتورع عن الجواب، ويقول: لا أعلم، ويقول: لا أدري، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يأتيه خبر السماء يسأل عما لا يعلم فيقول: الله أعلم، لا يعلم صلى الله عليه وسلم. سأله جبريل: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنت سائل وأنا مسؤول، لست أعلم منك بها، أي أنا وأنت سواء في عدم المعرفة بها. وسئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأماكن أحب إلى الله؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. وجبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أدري حتى أسأل الله تبارك وتعالى. ثم جاءه بالوحي أن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأحب وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. وكذلك اقتدى بهم أئمة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسألون عن المسألة فمن كان عنده علم أجاب، وإلا أحل. وكانت ربما ترد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسألة فيتدافعونها، كل أحد يرسله إلى الآخر: اسأل فلان، اسأل فلان، حتى ترجع المسألة إلى الأول. يقول السائل، كل واحد يرسله إلى الآخر حتى ترجع المسألة إلى المسؤول الأول. وهكذا أئمتنا رحمهم الله، مالك عليه رحمة الله سافر إليه رجل من أقصى البلاد وطرح عليه 40 مسألة، وكان عالم المدينة إمام الدنيا في زمانه رحمه الله، فأجاب من 40 عن, عن, عن, عن بضع مسائل فقط، يقال أجاب عن 4، يقال أجاب عن 8، يقال أجاب عن 6، والباقي قال: لا أدري، لا أدري. وهو مالك رحمه الله إمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في زمن كانت المدينة وكانت حواضر الإسلام تعج بالعلماء. فقال له الرجل: ما أقول لمن ورائي؟ يعني هؤلاء الناس أرسلوني، قالوا: اذهب إلى المدينة وسافر وارحل لتسأل مالكا، ماذا أقول؟ قال مالك رحمه الله: قل لهم إن مالكا لا يدري، هي سهلة ميسورة. قل لهم إن مالكا لا يدري. لماذا؟ حتى لا يقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وفي مرض وفاته كان يقول: وددت لو أني جلدت بكل فتوى أفتيتها صوتا وما أفتيت. يعني يتمنى لو أن كل فتوى أفتاها يكون لم يفتي فيها ويضرب صوت في مكان تلك الفتوى، حتى لا يقول على الله تبارك، أو خشية من أن يكون أخطأ في تلك المسائل فقال للناس ما لا يعلمونه. وهؤلاء علماؤنا في هذا الزمن على هذا الطريق، أئمة العلم جبالهم على هذا الطريق، إذا سئل عما يعلم أجاب، وإذا سئل عما لا يعلم لا يجيب. بل كان اتفق الناس في هذا الوقت على أن أعلم علماء هذا الزمن من جهة كثرة المعلومات وكثرة المحفوظات هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. حدث عنه تلاميذه مع توسعه رحمه الله في العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعلوم العقلية والنقلية كلها، كان رحمه الله مكتبة متنقلة كما وصفه من عايشه. قالوا إنه في آخر عمره أو العشر سنوات من عمره الأخير كلها كان لا يفتي إلا في مسألة فيها آية أو حديث. يعني المسائل المستنبطة من النصوص كلها لا يفتي فيها. إذا كان مسألة فيها قال الله وقال الرسول تسأله عن مسألة يحفظ فيها آية أو حديثا يجيب بالآية أو الحديث. إذا كانت المسألة تحتاج إلى اجتهاد ومقارنة بين الأدلة وأخذ ورد واستنباط فإنه لا يجيب. إذا كان السائل من تلاميذه الذين يعرف مدخله ومخرجه ويثق فيه يذكر له خلاف العلماء فيها وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وبما أجاب هؤلاء وبما أجاب هؤلاء ولا يرجح له. إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجيب، لأنه يخشى أن يقول على الله عز وجل ما بخلاف ما شرعه الله. هؤلاء هم علماء الإسلام، ليسوا كعلماء أهل الكتاب أو كعلماء الطوائف المضلة كعلماء الرافضة وعلماء الجهمية وسائر الفرق المنحرفة التي انحرفت عن هذا السنن الحق الصواب. يقول بغير علم، بل يفتي بما يوافق هوى المرؤوسين، يفتي بما يوافق هوى العامة. إذا رأى الناس يميلون إلى تحريم شيء أو تحليله أفتاهم بذلك، إذا رأى الرؤساء أو الحكام يميلون إلى تحليل شيء أو حرمه أفتاهم بذلك، وهذا خلاف ما عليه أئمة الدين وعلماؤهم. ثم كذلك إذا كان هذا حال العلماء في جانب العلم فكذلك العباد من أمة الإسلام، العباد من أمة الإسلام كذلك عباد على بينة وعباد على بصيرة، والمقصود بعبادها العباد الذين ساروا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في التعبد لله عز وجل بعلم وببصيرة وببينة، لا يترهبنون ولا يتعبدون لله عز وجل بخلاف سنته وبالجهل كما يفعل النصارى حتى اتخذوا الدير واتخذوا الرهبانية وحرموا على أنفسهم ما أباح الله عز وجل لهم. أما أهل الإسلام فعبادهم على الصراط المستقيم، وهذا أئمة السلف ممن جمعت تراجمهم في العبادة، كانوا أئمة في العلم والدين، وما كانوا يتعبدون الله عز وجل إلا بالسنن الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان منهم الواحد ربما يتعبد 40 سنة بحديث لا يعلم ضعفه، إذا علم ضعفه تركه، ترك العمل به مع أنه عمل به فيما سبق 40 سنة. فدين الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بهذا. في جانب العلم لا يتكلم إلا بما يعلم أنه شرع الله، وفي جانب الدين لا يعبد الله إلا بشرع الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد الله عز وجل بهواه وبالأمور المبتدعة المحدثة كما يفعله من يدعي العبادة وهو منها براء. ففي في في أهل الإسلام أعظم ملة أو أعظم فرقة شابهت اليهود في كون علمائهم أهل هوى وضلال هم المتكلمون الذين ترجموا كتب اليونان وفلسفتهم واشتغلوا بآرائهم وأهوائهم عن شرع الله عز وجل، صاروا يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، وصاروا يحرفون النصوص الشرعية التي لا توافق أغراضهم ولا أهواءهم. وأكثر الطوائف نصيبا من طريقة النصارى في التعبد لله عز وجل بالجهل والضلال هم الصوفية، الطرق المتصوفة التي ضربت بأطنابها على أهل الإسلام قرونا من الزمن ولا تزال منتشرة في كثير من الأماكن. عبادهم أو يدعون الناس إلى العبادة وغاية ما عندهم إما عبادة بجهل وضلال وإما افتراء على الله، يعلمون أنه خلاف شرع الله عز وجل ومع ذلك ينشرونه في الناس لما يوافق أهواءهم وأغراضهم. وهذه المسألة الشيخ رحمه الله نبه عليها كثيرا، وسبب تنبيهه عليها كثيرا أن صلاح الناس وفسادهم في دينهم إنما هو من أحد هذين، إما أن إذا كان علماؤهم أهل تقى وصلاح وعبادهم كذلك أهل علم وصلاح اقتدوا بعلمائهم وعبادهم فصلحت أمورهم، إذا فسد علماؤهم وعبادهم فإن الناس تفسد أحوالهم كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وهل أفسد الناس إلا أحبار سوء ورهبانها؟ ما أفسد الناس إلا أحبار السوء ورهبان السوء. وقال سفيان رحمه الله: قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فهذا معرفة هذه المسألة تفيد معرفة فضل هذه الأمة في كون علمائها أهل صدق وحق وتقى، وأنهم أعلم الناس بالله كما شهد الله عز وجل لهم، وأخشى الناس لله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء في أمة الإسلام هم أهل الخشية، وهم أهل العبادة، وهم أهل الطاعة والاتباع، ليسوا كعلماء الملتين الأخرين، علماء أهواء وعلماء مناصب وعلماء أغراض شخصية. فضل أمة الإسلام في أن علماءها هم أعلم الناس بالله عز وجل وأخشاهم لله سبحانه وتعالى، وكذلك فضلهم في أن عبادهم إنما هم على الطريقة المستقيمة، على السنة القويمة. هذا يدل، قلت هذه المسألة تدل من جهة على فضل أمة الإسلام بفضل علمائها وعبادها، ثم تدل من جهة أخرى على أن الواجب على المسلم أن لا يغتر بكل من ينتسب إلى علم أو كل من ينتسب إلى عبادة، بل من ينتسب إلى العلم فليعرض علمه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو يتكلم بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يتكلم بما تمليه عليه أهواؤه ورؤساؤه وجماعته. وكذلك يعرض عبادة العابد على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر، كما قال الشافعي رحمه الله، قال: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. يعني إذا كان يدعي أنه عابد وأنه ولي لله عز وجل، وسيأتي بعض مزيد بيان لهذا الكلام، يدعي أنه ولي لله عز وجل هو يمشي على الماء ويدعي أنها كرامة، قال: فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، حتى ننظر حاله عند الأمر والنهي، حتى ننظر ما يدعيه هو موافق لشرع الله عز وجل لما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مخالف لذلك. فهذه المسألة تفيدنا هذه الإفادة العظيمة، وهي أن لا ننساق خلف كل من يدعي العلم حتى نعرض علمه على شرع الله عز وجل، ولا ننساق خلف كل من يدعي العبادة ويدعي الصلاح ويدعي الولاية حتى نعرض كذلك حاله على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء كلام الشافعي هذا فقال رحمه الله فقد قصر، أما أنا فأقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، وكذلك ينبغي الحال. يعني لو فعل ما فعل ولو ادعى لنفسه ما ادعى من الولاية والصلاح لا يتبع ولا يصدق حتى يعرض حاله على الكتاب والسنة، على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن وافقهما وظهر منه الحرص على موافقة الأمر والنهي فهذا هو الذي يقتدى به، وهذا هو الذي يرضاه المسلم واسطة وحجة فيما بينه وبين الله. إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يرضاه المسلم واسطة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله كذلك في مسألة أخرى: من حال أهل الجاهلية التي كانوا عليها وخالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: 72 زعمهم أنهم أولياء الله من دون الناس. يعني زعم أهل الكتابين ممن قبلنا أنهم أولياء الله عز وجل من دون الناس، وهذه فيها آية في كتاب الله، منها قول الله عز وجل: قل يا أيها الذين هادوا، خطاب لليهود، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولها في كتاب الله عز وجل نظائر تدل على أن حال أهل الكتابين ممن قبلنا ادعاؤهم أنهم أولياء الله وأحبابه من دون الناس، وأنهم المحبوبون الذين اتخذهم الله عز وجل أحبابا، كما قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه. وهذه الدعاوى جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخالفتها كما سيأتي، وهم يدعون أنهم أولياء الله، والله تبارك وتعالى قد أكذبهم، أكذب أهل الكتابين وأكذب أهل الجاهلية كذلك. الجاهليون زعموا أنهم أهل حرم الله وأنهم يسقون الحجيج ويطعمونهم، وأن الله عز وجل أكرمهم واصطفاهم بكونهم أهل بيت الله عز وجل، فبين الله تبارك وتعالى لهم أن ليس العبرة بعمارة المسجد الحرام، العبرة بتوحيد الله والإيمان به والإيمان باليوم الآخر وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. يعني لا يكفي في كونكم يخاطب مشركي الجاهلية تدعون ولاية الله وأنتم تكفرون بالله عز وجل وتكذبون رسلهم، لا يكفي سقاية الحاج أن تكونوا أولياء لله عز وجل. في آية أخرى قال: وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. أي إن ولاية الله سبحانه وتعالى إنما تنال بالتقوى، لا تنال بهذه الأمور التي تفعلونها. اليهود كذلك الله عز وجل أكذبهم ودعاهم إلى ما يبين كذبهم، قال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم قال: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. وفي الآية الأخرى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. يعني الله عز وجل يقول لهم: إذا كنتم تدعون أنكم أولياء الله وأحباؤه، ولا شك أن الله عز وجل سيكرم أولياءه وأحباءه وأعد لهم عنده الجنات العالية التي فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كنتم تدعون أنكم أولياء الله وأحباؤه فتمنوا الموت، يعني أدعوا على أنفسكم بالموت، لأنكم ستلقون بعد الموت، ستلقون رضا ربكم عز وجل وستلقون جناته التي أعدها لأوليائه وأحبابه. فما دام أنكم تدعون ولاية الله ومحبته، والذي عند الله عز وجل لأوليائه وأحبابه هو الجنة، فتمنوا الموت، لما تبقى في هذه الدنيا معذبا مشردا، تبقى في قتال، في اختلاف مع الناس؟ تمنى الموت تدخل الجنة، ولو تمنوه لماتوا من ساعتهم كما جاء في التفسير. لكن الله عز وجل قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لأنهم يعلمون أن لهم عند الله عز وجل العاقبة السيئة، ويعلمون أنهم كفروا بالله عز وجل وكذبوا أنبياءهم وحرفوا كتابهم. وهذه الآية فيه من أهل التفسير من يقول إن المقصود دعوتهم إلى المناظرة، يعني فتمنوا الموت أي يدعو على دعوتهم إلى المباهلة، أي يجتمع أهل الإيمان وأهل الإسلام ثم يدعون على الكاذب منهما بالهلاك. وهذا هو الذي انتصر له الحافظ ابن كثير رحمه الله، وظاهر الآية على ما قاله غيره ابن جرير وغيره، أن المقصود ادعوا على أنفسكم بالهلاك والله تعالى سيستجيب دعوتهم. وأخبر الله تعالى لما يعلمونه من أنهم كاذبون أنهم لن يتمنوا الموت أبدا، لأنهم يعلمون أن لهم عند الله عز وجل العاقبة السيئة. وفي الآية الأخرى قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وهذا من جهة تناقض منهم، لأنهم في الأولى يقولون نحن أولياء الله وأحباؤه، لا يمكن أن يعذب الله وليا له ولا حبيبا، وفي هذه الآية يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني بقدر عبادتهم للعجل، عبدوا العجل شهرا، إذن سنعذب شهرا فقط على قدر عبادتنا للعجل ثم يكون مصيرنا إلى الجنة. فأكذبهم الله عز وجل، وبين الله عز وجل أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا بذلك. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وفي في حالهم ما يدل على أن طريقتهم كانت أنهم يتمنون على الله عز وجل الأماني، ولذلك عقد الشيخ رحمه الله بعد هذه مسألة أخرى في كونهم يتمنون على الله الأماني، يعني يقيمون على الشرك، يقيمون على المعصية، يقيمون على الفساد، ويدعون أنهم أولياء الله عز وجل، ويدعون أنهم أحبابه، والله عز وجل أكذبهم في جميع ذلك، وبين أن ولايتهم ومحبته سبحانه وتعالى إنما هي لأهل التقوى. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولما قال اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي ليست العبرة بكونكم يهودا أو نصارى، بل العبرة بمن أسلم وجهه لله وهو محسن، أي بمن وحد الله عز وجل وأطاع رسله في كونه عبد الله عز وجل على ما جاءتهم به، على ما جاءته به المرسلون. وهذا هو حقيقة ما تنال به ولاية الله. وقد نص في آية يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن ولاية الله لمن؟ ليست لمن يدعي أنه ولي الله، ليست لمن يطير في السماء أو يمشي على الماء، ليست لمن يقول أنا يهودي أو نصراني وشعب مختار إذن أنا من أحباب الله، ليست لمن يقول أنا ولي لله عز وجل ولا يعمل من ذلك شيئا، أو لمجرد أنه من فرقة معينة سيكون وليا لله. ولاية الله تنال بالإيمان وبتقوى الله عز وجل. ولذلك عرف علماؤنا الولي بهذا، قالوا: من كان لله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وما أكثر ما دخلت هذه الشبهة الفاسدة في بعض أهل الإسلام من المنتسبين إلى الإسلام، وهي دعوة أنهم أولياء الله وأحبابه، وهم مقيمون على ما يسخطه الله وعلى ما يكرهه الله عز وجل، لا سيما في الفرق المنتسبة إلى التصوف وأدعياء الولاية، حتى خرج فيهم من ادعى أنه خاتم الأولياء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وخرج فيهم من يدعون كما تدعي النصارى واليهود. في أهل الإسلام هذه الطريقة الشاذلية، وهي من أكثر الطرق انتشارا في المسلمين، يزعمون أن كل شاذلي لن يدخل النار ما دام أنه ينتسب إلى الطريقة الشاذلية، بل يزعمون أن كل شاذلي فإنه مختار من اللوح المحفوظ، الله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ شاذليا، ونسأل الله العافية. هو نفس ما كان عليه أهل الكتابين، أهل الجاهلية من أهل الكتابين اليهود والنصارى. أما ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أن ولاية الله تنال بطاعته وتقواه، لا بانتسابك إلى فرقة، ولا بانتسابك في نسب، لا ينفع النسب عند الله عز وجل، ولا ينفع الجاه، ولا ينفع المال، ولا تنفع القبيلة، ولا تنفع الملة، إلا من أسلم وجهه لله وهو محسن، من أطاع الله وصدق رسله وعمل بما جاءت به الرسل، هذا هو ولي الله، وهذا هو حبيب الله عز وجل، وهذا هو الموعود بثواب الله. أما إذا كان من ملة أو من فرقة أو من أي شيء من الأشياء وهو مخالف لما أمر الله ولما نهى، فإن ذلك لا ينفعه عند الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد هو الجاه والعظمة والمكانة، لا ينفع عند الله عز وجل، إنما هو التقوى والإيمان والعمل الصالح. وولاية الله عز وجل تنال بهذا، تنال بطاعته وتقواه، وقد بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الحديث يسمى عند العلماء حديث الولي، وفيه دليل على أن أولياء الله هم الذين يطيعونه ويؤدون فرائض الله عز وجل ويتقربون إليه بالنوافل، وأولياء الله عز وجل هم أحبابهم، لأن الولاية في هذا المكان، ولاية في هذا المكان إنما هي مأخوذة من القرب، تقول جاء هذا يلي هذا. لماذا كلمة ولي وأولياء مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من هذا، من القرب الحسي، فتقول جاء فلان يليه فلان، أو هذا يلي هذا، أي هو قريب منه بعده. ومن ها هنا أخذت الولاية، كون الإنسان ولي لله هو قريب منه، حبيب إليه. ولهذا فإن أولياء الله عز وجل هم أحبابه الذين يحبهم ويحبونه. والله عز وجل قد بيّن وصف هؤلاء الأولياء الذين يحبهم ويحبونه، فمن كان يدعي الولاية فليعرض على هذا الوصف، ومن كان يدعي المحبة فليعرض على هذا الوصف. ومن حسن صنيع الشيخ رحمه الله أنه بعد هذه المسألة التي هي دعواهم الولاية ذكر بعدها دعواهم المحبة مباشرة، من أجل التلازم بين الولاية والمحبة. فاليهود كما يدعون أنهم أولياء الله يدعون أنهم أحبابهم، نحن أبناء الله وأحباؤه، والولاية والمحبة متلازمان، فولي الله عز وجل محبوب عند الله تبارك وتعالى، والله قد أخبر في كتابه أن ولايته ومحبته إنما تنال بالأعمال الصالحة. قال الله عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أولياء الله عز وجل وأحبابه هم هؤلاء الذين يقدمون محاب الله عز وجل على محابهم، ويوالون في ذات الله عز وجل ويعادون في ذاته سبحانه وتعالى، ويعملون على طاعته فيما افترض عليهم، ثم يتقربون إليه بالنوافل بعد ذلك، كما سمعتم في الحديث القدسي: وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمحبة الله بماذا تحصل؟ لا تحصل بكون الواحد ينتسب إلى قبيلة، لا تحصل بكون الواحد بمجرد أنه يزعم أنه مسلم أو أنه قرشي أو أنه هاشمي أو أنه يهودي أو أنه نصراني تنال محبة الله. هذه الأوصاف كلها إن لم يصحبها الإيمان والعمل الصالح فهي ملغات، لا اعتبار بها. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هذا تعيينا في أشرف نسب على الأرض، وأشرف الأنساب هو نسب نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من بني كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قريش فهو خيار من خيار. إذن فأبناء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم من خير نسب طرقاء الأرض. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة ابنته وهي بضعة منه صلى الله عليه وسلم، يقول لها: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبوه وأمه وهو أحب الناس إلى الله، لا ينفعهم قربهم من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لم يصحب ذلك الإيمان والعمل الصالح، فكيف يدعي غير هؤلاء، غير هذا النسب الزكي الطاهر الشريف، يدعون أن نسبهم أو قربهم أو قبيلتهم تنفعهم في كونهم أولياء الله وأحبابهم؟ هذا لا يكون. ولاية الله ومحبته إنما تنال بالعمل الصالح، كما في هذا الحديث: لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى وأحبابه، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. إذن هي أعمال صالحة، أخبر الله تعالى أنه يحب أهلها، كما أخبر في هذا الحديث أنه يحب العبد بتقربه إليه في النوافل. في القرآن أوصاف أخرى أن الله يحب المتقين، ويحب الصابرين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين. فهذه الأوصاف إذا عمل بها المسلم هذا هو الذي يحبه الله، وهذا هو الذي يتولاه الله، وهذا ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، أن ولاية الله ومحبته ليست بالدعاوى. وما أكثر من يدعي الولاية والمحبة كما يحصل في هؤلاء المتصوفة، وما أكثر من يجهل أسبابها ويجهل وربما يربطها بخلاف أسبابها، كما يحصل في كثير من العامة أنه يظن أن الرزق الدنيوي يستلزم المحبة، الله تعالى يحبني لأنه أعطاني كذا وكذا، والله عز وجل لا يحبني لأنه لم يعطني كذا وكذا، وهذا جهل بالله عز وجل وبشرعه. فالله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن الأعمال الصالحة والأوصاف التي علق الله عز وجل عليها الفلاح هذه هي التي بها تنال محبة الله عز وجل. فمن كان يريد أن يكون من أحباب الله عز وجل فليتبع شرعه. وفي هذا جاءت الآية الجامعة التي أخبر أو قال سلفنا رحمهم الله إنها نزلت محنة لأدعياء المحبة، من يدعي أنه يحب الله وأنه من أحباب الله، امتحنهم الله عز وجل بآية في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فذكر أن محبة الله عز وجل إنما تنال باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتبعوني يحببكم الله، أي إن كنتم تريدون أن يحبكم الله عز وجل فطريق ذلك بالاتباع، باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اعتقاد ما كان يعتقده من العقيدة الصحيحة المستقيمة في الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وسائر أصول الإيمان، في العمل الصالح، في لزومه، في الهدي المستقيم. اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يجلب محبة الله، ثم هو الدليل على أنه على أن العبد يحب الله. هذه الآية تدل على هذين المطلوبين، تدل على أن محبة الله عز وجل للعبد إنما تنال باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح، وتدل على علامة المحب لله عز وجل، لأنها العلاقة من الطرفين، الله يحب عباده الصالحين ويحبونهم، قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالله عز وجل يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون، وهذا هو معنى اسم الله عز وجل الودود. اسم الله عز وجل الودود بمعنى الذي يود عباده ويحبهم، يود عباده الصالحين ويحبهم، وبمعنى الذي يوده عباده الصالحين ويحبونهم. فمحبة الله عز وجل كما أنها تنال، الآية دلت على أن محبة الله عز وجل تنال باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، دلت على علامة المحب، تدعي أنك تحب الله. هذه الدعوة تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى دليل يقيمه الإنسان على هذه الدعوة. ما الدليل؟ الدليل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي إن أدعياء المحبة تعرض دعواهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان حريصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ورده وصدره، حريصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ما يفعل فيما يترك، حريصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في السر والعلن، حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب، حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الفقر والغنى، في الضراء والسراء، هذا هو الذي يدل عمله هذا على محبته لله عز وجل، لأن المحبة تقتضي السعي في رضا من تحب. وينسب إلى الشافعي رحمه الله الأبيات المشهورة، وقيل إنها لأبي العتاهية: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كنت صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولهذا كان هذان البيتان مما يشهد الناس بهما في الواقع، أنت تدعي محبة الله عز وجل، فكيف الله عز وجل يريد منك شيء من الأشياء وتخالفه إلى ما تدعي؟ كونك تدعي محبة الله يقتضي أن تسارع إلى ما يرضي الله عز وجل. ولهذا الناس يعرفون من هذا في واقعهم، كلما يكون الإنسان فيما بينهم، يعني بين المخلوق والمخلوق، إذا كان المخلوق يحب مخلوقا فإنه يسارع في هواه، يحب رجلا، يحب زوجا، يحب أي شيء، فإنه إذا طلب منه طلب يسارع إلى تنفيذه، لأنه يحب أن يرى منه محبوبه مسارعته إلى ما يرضيه. فهذا هو الحال كذلك في علاقة العبد مع ربه عز وجل، إذا كنت تدعي محبة الله فدليل المحبة هو طاعة الله عز وجل، ودليل المحبة هو أن تحب أحباب الله عز وجل وأن تبغض أعداءه. قال الله: يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أعداءهم، لأن هؤلاء لم يؤدوا لمحبوبك ما يحب، أمرهم بطاعته وأمرهم بتوحيده وهم لم يؤدوا له ذلك، إذن لا يمكن أن تحبهم، أنت تحب الله وهؤلاء أعداؤه، كيف تحبهم؟ لذلك كان من أوثق عرى الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله، أن يكون يحب من يحب الله عز وجل ومن يطيعه، ويبغض من يبغضه الله ومن يطيعه. ولا يمكن أن يكون مؤمن يذوق حلاوة الإيمان وهو يحب الكفر والكافرين، لا يمكن أن يكون هذا أبدا، بل على قدر ما يزيد إيمان المسلم، على قدر ما تزيد محبته للطائعين، وعلى قدر ما يزيد بغضه للعصاة. وهذا والله من أصدق الميزان الذي يزن به الإنسان إيمانه. إذا كنت تريد أن تزن إيمانك قوة وضعفا، فزنه بمنزلة العصاة والمطيعين في قلبك، بمنزلة الكفار والمؤمنين في قلبك. إذا كنت تجد المحبة لأهل الإيمان ولأهل الطاعة وقلبك يهفو لهم ويتحرك بذكرهم، فهذا دليل على صدق الإيمان. وإذا كنت تميل إلى الكفرة أو لا تجد في نفسك نفرة منهم وبغضا لهم وبغضا للعصاة وبغضا للمعصية، فاعلم أن إيمانك في الحضيض أو غير موجود. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرح هذا أتم شرح وأوضحه، قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني يحب رجلا لا يحبه إلا لله، لا يحبه لهوى ولا لمصلحة ولا لغرف، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذه ثلاث علامات كلها دائرة على المحبة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني لا يكون أحد من المحبوبات من أعراض الدنيا، لا من تجارات ولا من مساكن ولا من آباء ولا من أولاد ولا إخوان ولا أزواج ولا غير ذلك أحب إليه من الله ورسوله، بل يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا يذوق حلاوة الإيمان. والثاني كذلك متعلق بالمحبة: أن يكون يحب الرجل لا يحبه إلا لله، يعني يرى صلاح رجل واستقامته وحسن خلقه وطاعته لله عز وجل ومحافظته على الأمر والنهي، فيحبه من أجل هذا، ولا يحبه لمصلحة ولا لهوى ولا لغرض ولا لأي شيء من الأشياء. هذا دليل على صدق الإيمان، وصاحب هذا الحال يذوق حلاوة الإيمان. والعلامة الثالثة كذلك مرجعها إلى المحبة: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني كما أن الإنسان يجد من نفسه نفرة من النار هذه الحسية التي تحرق بدنه وتؤذيه، فكذلك ينبغي أن يجد مثل ما يجد من كره النار وبغضها وبغض الأذية الحسية، يجد في قلبه كرها للكفر وأهله وبعدا منه وتباعدا، هذا يجد حلاوة الإيمان. فإذا كان الإنسان يريد أن يزن إيمانه وقربه من الله أو بعده منه، فليزنه بالمحبة، لأنها أصدق ميزان، لن يخونك هذا الميزان، محبتك لله ورسوله ومحبتك للمؤمنين لإخوانك في الإيمان وبغضك للكفر وأهله، على قدر ما تزيد المحبة على قدر ما يزيد الإيمان، بل على قدر ما يزيد الإيمان على قدر ما تزيد هذه المحبة، وعلى قدر ما تنقص هذه الأمور وتنقص هذه المحاب وينقص هذا البغض، كذلك على قدر ما يكون الإيمان في القلب ضعيفا أو يصير شبه المعدوم أو ينعدم أصلا إذا كان الإنسان ليس في قلبه شيء من الولاء والبراء والحب والبغض في ذات الله سبحانه وتعالى. إذن ما سبق من هذه المسائل يدل على أن من أعظم ما خالف فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية هي هذه المسائل المتعلقة بالمحبة وبالدعاوة. إنما ولاية الله ومحبته تنال بطاعته لا تنال بما سوى ذلك من الدعاوة والأماني. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أولياء الله وأحبابه ممن يسعى في طاعة الله عز وجل سرا وجهرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.